العليا صفحة الله ما قال ما حطوا عليها وابدلوا انا قرينا لا صفحة 71 كان مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك الله وأبدلوا تبريرا وتحصيلا وعطفوا بنسب تفصيلا لأحد الجزئين أو رد إلى حد وصرف الحكم للذي تلا والشك والتشكيك والإيهام وغير ذلك من الأحكام والإبهام والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام أقول وأما البدل من المسند إليه فلتبرير الحكم بسبب تقديم التوطئة لذكر البدل فتتشوف النفس إليه ويتكرر الحكم ويثبت وذلك في بدل الكل نحو جاء أخوك زيد إذا قال جاء أخوك تشوف النفس إلى من هو قال أخوك زيد ما هي تكره مرتين فتكرر في الله إيوه لازم يعني ما بنفهم من أخوك يعني إنه موطئ أخوك ما بنفهم إنه موطئ كده توطئة وتوطئة لأنك بيدخل البدل ما هو بيدخل البدل ما عليك لحكم هم توطئة أهل البدل تلحمنا ولا ما يعني ما بنفهم إنك بيدخل البدل لا كده بيدخل الشيء وإنها العكس إذا قلنا جاء زيد أخو وينفح أو لتحصيل الحقيقة وذلك في بدل البعض نحو مات العلماء أكثرهم والاشتمال نحو صلب الناس عقولهم وأما بدل غلط فلا تقل له هنا لأنه لا يقع في فصيح الكلام وأما العطف على الشيء معطوفا على المسند إليه بحرف فلأمور منها تفصيل المسند إليه مع الاختصار نحو جاء زيد وعمر أقول أنه جاء هذا اختصار فإن فيه تفسيرا للفاعل بأنه زيد وعمر من غير دلالة على تفصيل الفعل بأن المجيئين كانا معا أو مرتبين مع مهلة أو بلا مهلة لأن الواو شأنها تشريك في الحكم من دون تقديم أو تأخير ولا مهلة ولا غيرها قبل التشريك ومنها تفصيل المسند كذلك نحو جاء زيد وعمر هذا تفصيل المسند وهو المجي نحو تفصيل المجي أو ثم عمر أو جاء القوم حتى خالد فالثلاثة تشترك في تفصيل المسند إلا أن الفاء تدل على التعقيب من غير تراخ وثم على التراخي وحتى على أن إجزاء ما قبلها مرتبة في الذهن من المضاعف إلى الأقوى كيف يعني وجاء القوم حتى خالد وحتى يرتبها على الأجزاء يعني جاء واحد واحد واحد واحد أكلت السمكة أكلت السمكة حتى رأسها يعني حتى رأسها أكلت واتبعه الأجزاء والزاد حتى نعله ألكاها ورات دار من الناس حتى العلماء رتبنا الأضعف بالأضعف وعقبنا بالعلماء وهم الأقوى تسجيل الأضعف وتسجيل الأقوى والمسند إليه جميل يعني هي بتجي للمعنى للأضعف للأقوى للأضعف للأقوى وبالعكس فمعنى تفسير المسند فيها حتى أن يعتبر تعلقه بالمتبوع أولا وبالتابع ثانيا من حيث أنه أقوى أجزاء المتبوع أو أضعفها زار الناس حتى العلماء زار الناس حتى العلماء أو حتى الحجام نقول كل هذا كلها من بدعنا بيذكر هذا الاثنين كلها قلب يذكر لها قلب يعني ما للتعظيم ولا للتحقير ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي لجواز أن يكون ملابسة الفعل لما بعدها قبل ملابسته الأجزاء الأخرى التي فيها التي قبلها نحو ما تقول أب لي حتى آدم أن آدم الأول موتا على الأخير على الأخير ترجع الترتيب الخارجي أنت عبد الرحمن في نفس اللفظة الترتيب الخارجي الترتيب الخارجي وقوع في الواقع نحو مات آدم الأول أنا بدعنا ما تقول أب لي حتى آدم يا سواء وهذا معنى قوله تفصيلا لأحد الجزئين المسند إليه والمسند ومنها رد الثاني عن الخطأ في الحكم إلى الصواب نحو جاءني زيد لا عمرو من اعتقد عمرو لي جاء ورده إلى الصواب وإذا أرجعت لكم في باب القصر قصر قصر إفراد ولا قصر كذب ولا قصر تعين ولمن اعتقد أن عمرا جاء فدون زيد أو أنهما جاء جميعا فيكون على الأول قصر قلب لأنه قلب عليها اعتقاده قلب عليها اعتقاده قلبه أنا أعتقد أن عمرا الجائي فقلب عليه هيا صح وعلى الثاني قصر إفراد أعتقد أنهم جاءوا جميعا فأفرد قال جاء زيد لا عمرو وده وزيادة ها؟ ها؟ أعتقد وده وزيادة أعتقد أنهم جاء زيد وعمرو جمع هو الاثنين ها؟ أعتقد أنهما جاء جميعا فأفرد المجاي واحد أفرده هذا واضح هذا واضح ومراده بالحق الصواب ومنها صرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر نحو جاء زيد بل عمرو هذا صرفنا الحكم من زيد إلى عمرو احنا صرفنا من زيد إلى عمرو وما جاء زيد بل عمرو فإن بل للإضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع نعم ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم المسكوت عنه لا أن ينفع عنه الحكم قطعا ما نفيناه عنه قطعا وإنما سكتنا عنه أهو معنى ما حكمنا عليه لا بالمجيء ولا عدم سكتنا عنه يعني لا نقطع عنه ما يجعل ومنها الشك من المتكلم في المسند إليه نحو جاء زيد أو عمرو هذا شك فيه ايه صرح لك الشك شك هو متكلم شكك على إذا علم مجيء أحدهما لا بعينه ومنها التشكيك هو عالم لكن يشتي يشكك على السامع ايه ايه أي جعل متكلم السامع بالشك نحو بأن يكون المتكلم عالما لكنه يريد تشكيك المخاطب كالمثال المتكلم لا زيد أو عمرا تريد أن توهم لا يتيب أيهما شكك عليه عنك عالم وإن أولياكم على هدى أو في ضلال مبين تشكيك على السامع وفي هذا يستدرجهم لي ما لا يخطئهم من أول وأن يكون المتكلم عالما بالنسبة ولكنه أبهم عن المخاطب النسبة المخاطب لنكتة نحو إن أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين والنكتة في الآية لا يزيد إنكار المخاطبين ولجاجهم أنه لو صرحتم على ضلال لزاد لجاجهم وتمردهم ولكن استدرجهم ليقربوا إلى الحق وغير ذلك وقوله وغير ذلك من الأحكام كالتخيير والإباحة جالس الحسن وابن سيرين تزوج هند أختها وهذا والمثال ظاهر والفرق بينهما مثله أن ذاك يجوز الجمع بينهم وذا ما يجوز الجمع لكن ما بيفهموا عدد التخيير والإباحة من الرسم قرينة لا يعني ما هو من العصر ما من الإنسان قرينة قرينة قال وفصله يفيد قصر المسند عليك الصوفي هو المهتدي هذا قصره قصره بحرف يعني بفصل هو بالضمير أقول من أحوال المسند إليه فصل وهي تعقيب الضمير الفصل، ويكون لنكتة منها تخصيصه بالمسند. نعم. وعليها اكتفى المصنف كأصله، نحو زيد هو العالم لا غيره، سواء داعيا أو حقيقة، حينما به غيره حقيقة وإذا به غيره ومحل الداع أي لا غيره، ولذا يمتنع أن تقول وغيره أن هذا فات القصر، فإذا قلت أنه غيره فنكبت أنت. ومنه مثال المصنف باعتمار الكمال في الأداء، قال هو الصوف لا هو المهتدي يعني لا غيره. ومنهم الدلالة على ما بعد خبر ما قبله. بلاحق مذهبا في ذا الشعر أنه داهم سبره كل بيحسن سوقه يا سيدي سوقيته سوقه كما مع واحد سوق يحسنه يبدو عليها الخبرة الزبائن ولا بد يهبر لان في ماهن لا بد تتصور كلنا إشارات تدخل نحن دارين ومن أهل الحزون ولا ثمان واحد يا ذاك المخيرات ثمان واحد كما عندما شرفوا إن عب ناس يقولوا الحلول إن الله يحلف الكواعد الحسان وفي المتان وفي شي شغل ومنها التأكيد وذكرهما في الكشاف مع الأول في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، فقد حصل فيه ضمير الفصل وحصل فيها أليش التأكيد وحصل فيها أشياء كثيرة لأنه ذكره بعد ما رتب الأوصاف بسر الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى أن قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فيها الحصر وفيها القصر وفيها الترتب الحكم على ما على ما سبق من أطائف القرآن كثيرة. قال وقدموا للأصل أو تشويفي وإيش ما لكم من تعين بعضك مثال قال الله الله الله.